كل يوم تجب عمرة لأجل أن تحج 30 مرة، من قال هذا؟ من قال هذا؟ ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن تكرار العمرة، قال لا يعتمر حتى يحمم رأسه، أي حتى يسود، إذا حلقه اسود وخرج الشعر حينئذ يعتمر، لأن المعتمر سوف يقصر أو يحلق، وإذا لم يكن هناك شعر فمتى يقصر ومتى يحلق. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه يكره الإكثار من العمرة وتكرارها باتفاق السلف، هكذا ذكره رحمه الله في الفتاوى. أما ما يعمله الناس اليوم فإنه يؤسف له، يؤسف له. اعتمرنا كم؟ 30 مرة في شهر رمضان ما شاء الله. حججنا كم؟ كم حججنا؟ 30 حجة. أين السلف الصالح عن هذا؟ ايتوا لي بنص واحد يدل على أن السلف الصالح يكررون العمرة في رمضان، الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وكما قلت لكم آنفا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس بلا شك على الخير، لأنه أولا أعبد الناس لله، ولأنه ثانيا مشرع، لا بد أن يبين الشريعة بقوله أو فعله أو إقراره، ومع ذلك ما رأيناه كرر العمرة في رمضان، بل ما رأيناه خرج من مكة لأتي بعمرة مع تيسر ذلك له. بل إني أقول لكم، عائشة رضي الله عنها لما جاءت في حجة الوداع إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متمتعة محرمة بالعمرة وفي سرف، جاءها الحيض فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لعلك نفست؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تحرم بالحج لتكون قارنة، وقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي لفظ غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري، أو قال حتى تغتسلي. ثم لما أنهت الحج ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بعمرة، وقالت يا رسول الله ينطلق الناس بعمرة وحج وأنطلق بحج. فلما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، وهو أدنى الحل إلى مكة، فخرج بها، خرج بها ليلا وأحرمت بالعمرة وأتمرت، وكان معها أخوها أبو بكر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر معها مع أنه قد خرج ويسهل عليه أن يعتمر، ولم يعتمر هو أيضا. فدل هذا على أن السلف لم يكونوا يعرفون هذه العمرة التي يخرج الإنسان بها من مكة إلى التنعيم ليأتي بها. أيها الإخوة، إنني أقول وأكرر مرة بعد أخرى، إن الواجب أن نعبد الله على بصيرة، وأن لا نتعبد لله إلا بمقتضى الشرع، وأن ننظر في الهدى ولا نعبد الله بالهوى. الهوى إذا لم يكن موافقا للشرع فإن من سلكه هوى. على كل حال، هذه الكلمة القصيرة أحببت أن أقولها لأننا نرى الناس يكثرون العمرة في ليلة 27، بل يكثرون على العمرة في ليلة 27 بدون أن يكون لديهم برهان أو دليل من الكتاب والسنة على هذا التخصيص. ومن المعلوم الذي نكرره دائما أن موافقة الشرع لا تكون إلا حيث يوافق العمل الشرع في أمور 6: أن تكون عبادة موافقة للشرع في أسبابها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها، أليس كذلك؟ لا يكون العمل موافقا للشرع إلا حيث وافق الشرع في هذه الأمور الستة، في الأسباب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. من يعيد لنا ذلك؟ لا نقبل الإشارة باليسرى، تفضل. أسرع. نعم. باقي ها أعد ما في مانع. السبب والجنس والكيفية والزمان والمكان والقدر، تمام. إذا قيد الإنسان عبادة مطلقة بسبب معين قلنا هذا بدعة، إلا إذا كانت إذا ورد الشرع بأن هذا السبب سبب لها. عرفتم؟ يعني لو أن هناك عبادة مطلقة لم تقيد بسبب، فجاء إنسان وقيدها بسبب معين قلنا هذا بدعة. فإذا قال هذه عبادة ذكر قلنا طيب هو ذكر مطلق، وأنت جاءته ذكرا مقيدا بسبب لم يرد به الشرع. طيب مثال ذلك، لو أن شخصا خص ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بذكر معين، سواء كان ذكرا لله أم ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمدحه والثناء عليه والصلاة عليه، لقلنا هذا بدعة. فإذا قال كيف تبدعون من يذكر الله أو يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بما يستحقه من المدح بدون غلو، قلنا نحن لا ننكر الذكر ولا ننكر مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، بل نرى أنه من الواجب علينا أن نعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه مما يستحقه من المدح والثناء بدون غلو ولا تفريط، ولكننا ننكر إيش؟ أن تجعله مقيدا بهذا السبب، لأن هذا السبب قد مر على النبي عليه الصلاة والسلام ومر على الصحابة، فهل شرعوا هذه العبادة فيه؟ لا لا. إذن يكون بدءا من هذا الوجه، أي من حيث إننا قيدناه بسبب إيش؟ لم يرد به الشرع. طيب كذلك في الجنس، لو أن شخصا ضحى بفرس، والفرس قد يكون أغلى من البعير، فهل يجزئ أضحية؟ رجل ضحى بفرس والفرس قد يكون أغلى من البعير، فهل يصح أن يكون أضحية؟ لماذا؟ لأنه ليس من جنس ما يضحى به، والشرع إنما شرع الأضحية ببهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. طيب القدر، لو أن أحدا صلى يعني ست صلوات لقلنا إن الصلاة السادسة إيش؟ بدعة. ولو صلى الظهر خمسا لقلنا هذا بدعة أيضا، لأنه عدد لم يرد به الشرع. ولو أنه خصص أذكارا معينة كخمسين مرة يقول لا إله إلا الله قلنا هذا بدعة. لأنه لا يمكن أن تخصص الذكر بخمسين أو سبعين أو مئة أو مئتين إلا أتمه إلا بدليل إلا بدليل. السبب الجنس القدر. وش بقي عندنا؟ الكيفية. لو أن شخصا تعبد لله بعبادة مشروعة وعلى قدر ما شرع لكن غير الهيئة، قلنا هذه غير موافقة للشرع، بأن بدأ في الوضوء بغسل القدمين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه، نقول هذا الوضوء بدعة محرم وغير مقبول لمخالفة الشرع في الكيفية. الزمان مثل أن يحج الإنسان في عيد الفطر. الحج مربوط بعيد الأضحى، لكن هذا الإنسان قال عيد الأضحى سوف أبتعث وأسافر عن البلد وسأجعل حجي في عيد الفطر، فوقف بعرفة آخر يوم من رمضان وخرج إلى منى في اليوم الذي قبله وبات بمنى في اليوم في ليلة الثاني من شوال ورمى الجمرات وفعل ما يفعله الحاج، فماذا تقول في هذا الحج؟ باطل وبدعة. لماذا؟ في غير زمنه. هذا الفعل عبادة لكن الآن وقع في غير الزمن فيكون بدعة. في المكان رجل اعتكف في بيته، اعتكف في بيته بدلا عن الاعتكاف في المسجد، نقول هذا الاعتكاف لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في إيش؟ في المكان، لأن مكان الاعتكاف هو المساجد، سواء المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو المسجد الأقصى أو مسجد الجامع في البلاد الأخرى أو مسجد ما تقام فيه الجماعة في البلاد الأخرى. المهم اضبطوا بارك الله فيكم أن العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا كانت موافقة للشرع في هذه الأمور الستة. فيما استمعنا إليه هذه الليلة من القراءة قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المصيبة قد تكون في الأرض وهذه مصيبة عامة يدخل فيها المصائب في النبات، المصائب في العمران، المصائب في المياه، المصائب في الرياح، مصائب لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. المصيبة في الأنفس قد تكون عامة وقد تكون خاصة. مثال العامة لو أصيب الناس بأوبئة فتاكة هذه مصائب عامة. الخاصة أن يصاب الإنسان نفسه بمصيبة في بدنه في أهله في ماله، كل المصائب كلها في كتاب من قبل أن يبرأ الله الخليقة. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، فإن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. واعلم أنك إذا آمنت بهذا حصلت فوائد عديدة، منها أن هذا الإيمان يوجب لك الطمأنينة التامة. انتبه، إذا آمنت بأن المصائب مقدرة مكتوبة من قبل أوجب لك هذا الإيمان إيش؟ الطمأنينة

استسلم لجميع ما يفعله فيه، لأنه ربه مالكه يتصرف فيه كما يشاء. فإذا آمنت بقضائه وقدره فإن ذلك من تمام الرضا بالله ردا. ومن ذلك أيضا من فوائد الإيمان بأن ما أصابنا قد كتب وانتهى، أن لا يلحقنا الهم، أن لا يلحقنا الهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأنت إذا جاء القضاء والقدر بعد فعل الأسباب على خلاف ما تريد لا تتعب نفسك بالهم، تقول ليتني فعلت ليتني فعلت. ولنضرب لهذا مثلا: رجل سافر وفي أثناء سفره أصيب بحادث أتلف سيارته، هل هو سيرضى بهذا الحادث؟ بمقتضى الطبيعة لا يرضى، بمقتضى الإيمان بالقدر يرضى ويعلم أن هذا أمر لا بد أن يكون. إذن لا يلحق نفسه الهم، لا يقول ليتني ما سافرت، أنا لو لم أسافر ما حصل لي هذا. ولهذا لما ذكر الله عن المنافقين الذين قالوا لو أطاعون ما قتلوا، لو أطاعون ما قتلوا، قال الله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. في أن الإنسان يدرأ الموت بأسبابه بعد أن كتبه الله. فالحاصل أن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إذا آمنا بهذا حصلت لنا هذه الفوائد. وقد أشار الله إلى في قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فذكر الله فائدتين، انتبهوا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم من المحبوبات، ولا تفرحوا بما آتاكم، نعم، من المحبوبات أيضا، لأن الإنسان إذا فاته المحبوب فإن بمقتضى طبيعته البشرية أن يحزن، وإذا حصل له المحبوب فإنه بمقتضى طبيعته البشرية يفرح ويقول: حصلت هذا، وقد يضيفه إلى نفسه. ولهذا قال: لا تفرحوا بما آتاكم، فالأمر منه وليس منكم. فالإنسان بين أمرين في القضاء والقدر: إما أن يفوته محبوبه وإما أن يحصل له محبوبه. ففي فوات المحبوب إيش؟ يحزن بمقتضى طبيعته، وفي حصول المحبوب يفرح ويبطر. فقال الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقد ذكر أهل العلم أن الإيمان بالقدر له مراتب أربع: الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق. كم هذه؟ الإيمان بالعلم، بالكتابة، بالمشيئة، بالخلق. وفي ذلك يقول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. في الشطر الأول كم؟ ثلاثة: علم كتابة مولانا مشيئته، في الشطر الثاني: وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فلا بد أن تؤمن بأن بعلم الله المحيط بكل شيء، لا بد أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، لا بد أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله، ولا بد أن تؤمن بأن كل ما سوى الله فهو مخلوق من الأعيان والأعمال والأوصاف. الإنسان نفسه مخلوق لله، الإنسان نفسه مخلوق لله،

أن تارك الصلاة الزكاة لا يكفر. طيب وجه الدلالة أن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة. طيب أحسنت. إذن القول الراجح أن تارك أن مانع الزكاة بخلا مع إقرار بوجوبه لا يكون كافرا. ويدل لهذا أيضا قول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، نعم، إلا الصلاة، ولكن مانع الزكاة بخلا قد عرض نفسه لعقوبة عظيمة، منها أن ماله يطوق به يوم القيامة، يعني يجعل طوقا في عنقه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمثل له، أي المال يمثل له شجاعا أقرع، يعني يجعل شجاعا أقرع. والشجاع ذكر الحيات العظيم، والأقرع الذي ليس في رأسه شعر من أجل كثرة السم والعياذ بالله. فيأخذ هذا الشجاع الأقرع بلهزمتيه، نعم، يقول له زبيبتان، له زبيبتان، والزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، فيأخذ بشدقيه، يعني شدقي المالك، يعضهما والعياذ بالله، ويقول: أنا كنزك، أنا مالك. فيكون هذا عذابا بدنيا وعذابا قلبيا. العذاب البدني بماذا؟ بكونه عض شدقيه، والقلبي بكونه يوبخه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. العقوبة الثانية قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كم جهة؟ تأملوا تأملوا. تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أربع. الجباه واحد، وهذا الأمام. جنوبهم اثنان، لأن كل واحد له جنب أيمن وجنب أيسر. وظهورهم واحد، أضفه إلى ثلاثة قبله تكون من الجهات الأربع، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وينالون بذلك عقوبة بدنية وعقوبة قلبية. ومن العجائب أن هؤلاء الذين يبخلون بالزكاة ويكدسون الأموال أنهم سوف يفتى أو تفارقهم إن نفدت قبل موتهم، هذا أمر لا بد منه. وإذا ماتوا قبل أن ينفدوها فلمن يكون هذا المال؟ للورثة، فيكون عليهم غرمه ولغيرهم غرمه، الفائدة لغير وهم عليهم الإثم والعياذ بالله والعذاب والنكال. إذا كان كذلك فما هي الأموال الزكوية التي يجب علينا أن نزكيها.